إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثال له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدًا عبد الله ورسوله وصفوته من خلقه وأمينه على وحيه ونجيبه من عباده، صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين وصحابته المباركين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. عباد الله، أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته، كما أحذركم وأحذر نفسي من عصيانه ومخالفة أمره، لقوله سبحانه وتعالى: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. ثم أما بعد، أيها الإخوة المسلمون الأفاضل، أيتها الأخوات المسلمات الفاضلات، يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، وقل قولا معروفا، وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، إن الله كان لطيفا خبيرا. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم اجعلنا من شهداء الحق القائمين بالقصد. أيها الإخوة الأحباب، أيتها الأخوات الكريمات، أخرج الإمام الترمذي في جامعه وقال: حديث حسن صحيح عن أم المؤمنين أم سلمة رضي الله تعالى عنهن وأرضاهن أجمعين، قالت لما نزلت هذه الآية: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، وهي في الواقع شطر آية، هي الشطر الأخير من هذه الآية من سورة الأحزاب. دعا النبي عليه الصلاة والسلام بفاطمة وبالحسن والحسين والإمام علي عليهم السلام أجمعين ورضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، فجلل عليهم بكسائه، أي جللهم، يقال جلله وجلل عليه، فجلل عليهم بكسائه، ولذلك يعرف هذا الحديث الجليل بحديث الكساء، وقال: اللهم هؤلاء أهل بيتي وحامتي، فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. آمين. فاطمة والحسن والحسين والإمام علي عليهم السلام أجمعين، إنهم أهل بيت رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهم عين هؤلاء الآل المكرمين، هم عينهم، هم النبعة المكرمة والمحتد الماجد الذين قال فيهم النبي عليه الصلاة والسلام: أنا سلم لمن سالمهم وحرب لمن حاربهم، أنا سلم لمن سالمهم وحرب لمن حاربهم. حبهم علامة الإيمان، بغضهم علامة النفاق، لا ريب أيها الإخوة. لا يبغض أحدا أو واحدا من أهل البيت هؤلاء أو ذراريهم المباركين الصالحين إلا منافق والعياذ بالله، فكيف بمن يقتلهم ويسفك دماءهم ويتسور على حرمتهم ولا يرعى لله ولا لرسول الله فيهم إلا ولا ذمة، ألا لعنة الله على الظالمين. هؤلاء أهل بيت رسول الله الذين أنزل الله فيهم هذه الآية أيها الإخوة، والذين أنزل فيهم أيضا آية المباهلة، آية عجيبة. جاء وفد نصارى نجران، جماعة من الأساقفة، جماعة من الأساقفة اختلف في عدتهم، جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأطالوا جداله في هذه المسألة. قالوا: يا محمد، أتزعم أن عيسى عبد الله؟ قال: نعم، هو عبد الله ورسوله. قالوا: ينبغي له ما هو فوق ذلك، هو أكثر من أن يكون عبدا، هو أعظم من عبد. فجادلوه وأكثروا جداله، حتى ورد في بعض الأخبار أنه قال عليه الصلاة والسلام: وددت لو أن بيني وبينهم نارا، بين نصارى نجران، لكثرة وشدة ما جادلوه صلوات ربي وتسليماته عليه. المهم، بعد ذلك نوى النبي عليه الصلاة والسلام أن يلاعنهم، أن يباهلهم باللعنة، وهذا معنى قوله تبارك وتعالى: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل، الابتهال هو الدعاء، ثم ندعو ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الظالمين والعياذ بالله، فنجعل لعنة الله على الكاذبين. ولذلك أيها الإخوة والأخوات، أبى هؤلاء أن يباهلوا رسول الله، حتى قال أحدهم لبقية الجماعة من هؤلاء الأساقفة: والله الذي لا إله إلا هو، لو أننا باهلنا وأنه لنبي لما أفلح واحد منا ولا عقبه، لن نفلح لا نحن ولا ذرياتنا. وفي صحيح البخاري قال حبر الأمة ابن عباس رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين، قال: لو أن نصارى نجران باهلوا رسول الله ورجعوا لما وجدوا لا أهلا ولا مالا ولا ولدا، لأهلك الله جميع ما لهم مباشرة. وهذا معنى فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم، الآية الكريمة. المهم، ولذلك النبي دعا من أيها الإخوة والأخوات؟ دعا فاطمة عليه السلام، والحسنين عليهما السلام، والإمام عليا عليه السلام. طبعا أسارع لأقول ما سجله فقهاؤنا وعلماؤنا، نقل الحافظ العلامة الفقيه ابن حجر الهيتمي في الصواعق عن الفخر الرازي، والفخر ذكر هذا في تفسيره، قال: أهل بيت رسول الله عليهم السلام أجمعين والرضوان والرحمات لهم خصائص يشتركون أيها الإخوة فيها مع رسول الله. الخاصة الأولى: الصلاة عليه وعليهم في الصلاة، يقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، ولا نجمع إليهم لا الصحابة ولا غيرهم، خاصة بمحمد وبآله، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد. هذه من خواص أهل البيت عليهم السلام أجمعين. والسلام عليهم، نقول فاطمة عليه السلام، علي عليه السلام، زين العابدين عليه السلام. ولذلك لا ترون الإمام البخاري في صحيحه يذكر الحسن أو الحسين أو فاطمة إلا سلم عليهم، يقول فاطمة عليه السلام، باب ما ورد في فضائل فاطمة عليه السلام، الحسين عليه السلام، وهكذا. السلام عليهم من خصائصهم، سلام الله عليهم أجمعين. وتحريم الصدقة، فالصدقة لا تحل لهم كما لا تحل لرسول الله عليه الصلاة والسلام. والمحبة، تجب محبة رسول الله وهي من علائم الإيمان، وتجب محبة أهل بيته وهي من علائم الإيمان. ولذلك لا يبغضهم مؤمن أيها الإخوة، لا يبغضهم إلا منافق. وقد قال عليه الصلاة والسلام: ستة لعنتهم ولعنهم كل نبي مجاب الدعوة وذكر منهم والمستحل من أهلي عترتي أهلي بيتي ما حرم الله. فلعنة الله عليه، النبي يقول على لساني وعلى لسان كل نبي مجاب الدعوة، والعياذ بالله. نسأل الله التثبيت وحسن الختام والتوفيق إلى المراضي والتباعد والتجانف عن المساخط، اللهم آمين. المهم، وقد روى الإمام الترمذي النبي دعا بهؤلاء بفاطمة وبالحسنين وبعلي عليهم السلام أجمعين والرضوان والرحمات، دعا بهم. إذن هؤلاء هم الذين يريد النبي أن يباهل بهم، وهم الذين قصدهم الله بقوله فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم. حتى روي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه أنه قال فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم، قال أبناؤه عليه الصلاة والسلام الحسن والحسين، ونساءنا ونساءكم، قال نساءه فاطمة من نسائه، وأنفسنا وأنفسكم هو وعلي. فجعل عليا كنفسه، الله أكبر، جعل عليا كنفسه. هذا في تفسير الصحابي الجليل جابر رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أجمعين. في بعض الآثار أو الأخبار أن نصارى نجران لما رأوا هذه الوجوه محمدا وآله عليهم السلام أجمعين قالوا خاب وخسر من باهل هؤلاء. مستحيل، ما هذه الوجوه، ما هذه الأنوار، ما هذه الطلعة الرحمانية، ما هذا البهاء العلوي. فاطمة والحسنان وعلي، وفوق ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام، اللهم اجمعنا بهم في الآخرة. هم الذين قال فيهم رسول الله عليه الصلاة والسلام أحبوا الله لما يغذوكم به، وفي رواية من نعمه لما يغذوكم به، وأحبوني بحبكم لله، وأحب أهل بيتي بحبكم لي. قال الترمذي حديث حسن صحيح، هذا صحيح الإسناد أيها الإخوة. هم الذين قال فيهم رسول الله عليه الصلاة والسلام قال يا علي يا فاطمة، أنا وعلي وفاطمة والحسن والحسين يوم القيامة في موقف واحد على نفس العتبة في نفس المكان، الله أكبر. أين الذين ظلموهم؟ أين الذين سبوهم؟ أين الذين قتلوهم؟ أين الذين تعبدوا الله بلعنتهم؟ اللهم احشرنا مع هؤلاء، وإنا نبرأ إليك من كل من عاداهم ومن كل من تدين ببغضهم، والعياذ بالله، في عتبة واحدة، في مقام واحد، في موقف واحد. أيها الإخوة، حديث اليوم ليس عن أهل البيت عامة، وما أحلى الحديث عن هؤلاء، إنهم قدوة وأسن. أيها الإخوة، إنهم قدوة وأسن لكل مقتد ولكل مؤتسن ولكل طالب خير وعرف ماجد. ولكن أخص اليوم السيدة البتول الزهراء، سيدة العالمين، سيدة نساء أهل الجنة، فاطمة بنت رسول الله عليه الصلاة والسلام وسلام الله عليها. لا بد أن نتحدث عنها، وهذا الحديث أيها الإخوة يستفيد منه الجميع، الرجال والنساء، ولكن فائدة الأخوات النساء منه أعظم، لأننا حين نعرف من هي فاطمة أو نعرف بعض ما اتسمت واختصت به فاطمة نعرف معنى القدوة، من هي التي ينبغي أن تكون قدوة لبناتنا، لزوجاتنا، لأخواتنا، لأمهاتنا، لكل امرأة مسلمة أيها الإخوة، لكل فتاة مسلمة. هذه هي القدوة لا غيرها عليه السلام، هي وأمثالها من أمهات المؤمنين وبنات النبي سلام الله عليهن أجمعين. فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم، بنت خديجة زهراء قريش أيضا، خديجة سيدة نساء العالمين أيضا، سيدة نساء عالمها، وفاطمة سيدة نساء عالمها. يقول عليه الصلاة والسلام فيما أخرجه الشيخان البخاري ومسلم أي في الصحيحين كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا أربع: مريم بنت عمران عليه السلام، وآسية امرأة فرعون وهي بنت مزاحم عليه السلام، الله أكبر، زوجة فرعون، وخديجة بنت خويلد، وفاطمة بنت محمد عليه الصلاة والسلام. فقط هؤلاء هن الكوامل، لا يكمل من النساء غيرهن أيها الإخوة. وفضل عائشة على سائر النساء أي بعد هؤلاء فهن أفضل، كل واحدة منهن أفضل من عائشة بلا شك، لكن عائشة لها فضل على سائر النساء، والسائر هو البقية ومنه السؤر ما يبقى بعد طعام وشراب. وفضل عائشة على سائر النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، كفضل الثريد على سائر الطعام. إذن هي سيدة نساء العالمين وأمها سيدة نساء العالمين، أحب زوجات رسول الله إلى قلبه خديجة بنت خويلد. ورد في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين أن النبي عليه الصلاة والسلام كان جالسا في بيت خديجة بعد النبوة، فأقبل جبريل عليه السلام، نزل جبريل وأقبلت خديجة وفي يدها صحفة فيها طعام، فقال جبريل: يا أخي يا محمد، هذه خديجة أقبلت وفي يدها شيء من طعام، وإن الله تبارك وتعالى أرسلني لأقرئك السلام وأقول لك إن الله تبارك وتعالى يقرأ السلام على خديجة وسلم عليها مني، ويبشرها الله تبارك وتعالى ببيت، وفي رواية بقصر في الجنة من قصب، بقصر في الجنة من قصب من لؤلؤ مجوف، لا تعب فيه ولا نصب، أو لا صخب فيه ولا نصب. الله أكبر، هذا هو المجد، هذا هو الكمال. إنها سيدة نساء العالمين خديجة عليها السلام ورضي الله تعالى عنها وأرضاها. ولدت فاطمة عليها السلام قبل النبوة بخمس سنين، أي كان رسول الله ابن 35، ابن 35 سنة عليه الصلاة والسلام، لأنه استنبأ أو نبئ على رأس الأربعين صلوات ربي وتسليماته عليه. وكانت قريش تبني البيت، وكانت قريش تبني البيت. وأما زوجها بعلها أبو الحسنين عليه السلام الإمام علي فولد قبلها بلا شك. وفي الحديث أن العباس عم النبي عليه الصلاة والسلام، وهو أيضا عم الإمام علي أخو أبيه أبي طالب، دخل على فاطمة وعلي عليهما السلام وهما يتجادلان أينا أكبر، هي تقول أنا أكبر، يقول لا أنا أكبر، فقال: يا أبا الحسن، لقد ولدت قبل أن تبني قريش البيت بسنين كثيرة، بضع سنين. وأما بنيتي فاطمة، يقول عن فاطمة عليه السلام، فولدت حين كانت قريش تبني البيت. وذلكم كما نعرف أيها الإخوة من سيرة المصطفى عليه الصلاة والسلام قبل النبوءة بخمس سنين، قبل النبوءة بخمس سنين في هذه السنة ولدت عليها السلام. لماذا سميت فاطمة؟ النبي نفسه عليه الصلاة والسلام سألها يوما، قال: تدرين يا ابنتي لماذا سميت فاطمة؟ قال الإمام علي وكان حاضرا: لماذا سميت يا رسول الله فاطمة؟ قال: لأن الله فطمها وذريتها عن نار جهنم. الله أكبر، لأن الله فطمها وذريتها من الفطام، وفطام الصبي مفطومة بإذن الله، كيف لا تفطم وهي سيدة نساء أهل الجنة، سيدة نساء أهل الجنة عليها السلام. فلذلك سميت فاطمة. أيها الإخوة والأخوات، كانت فاطمة بضعة شجنة من رسول الله، كما قال هو: بأبي وأمي ونفسي والعالمين هو عليه الصلاة والسلام. كانت بضعة من، قطعة من، جزءا من، شجنة، رحما مشركة، كانت شجنة بضعة من رسول الله، أشبه الخلق برسول الله، أشبه الخلق برسول الله. في الحديث الذي خرجه في الصحيحين، حديث مسارة النبي لها في مرض موته عليه الصلاة والسلام، تقول أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، تقول: كنا أزواجا، أي نحن منصوب على الاختصاص، كنا أزواجا النبي عليه الصلاة والسلام عنده، تعني في مرضه الذي توفي فيه عليه الصلاة والسلام، لم يغادر منا واحدة. فأقبلت فاطمة تمشي، ما تخطئ مشيتها مشية رسول الله عليه الصلاة والسلام، حتى في مشيتها كأنها الرسول يمشي تماما، قطعة من عليه الصلاة والسلام، وهي أحب خلق الله إلى قلبه وإلى نفسه وإلى روحه. فأقبلت تمشي، تقول: ما تخطئ مشيتها مشية رسول الله عليه الصلاة والسلام، حتى جاءت فرحب بها، قال: أهلا ومرحبا بابنتي، ثم أقعدها عن يمينه أو قالت عن يساره، الحديث وسيأتي إن شاء الله في حنايا الخطبة بإذن الله تعالى. تقول عائشة أيضا رضي الله تعالى عنها وأرضاها: ما رأيت أحدا أشبه سمتا وهديا ودلا. وهذه الثلاثة مترادفة أيها الإخوة، السمت هو الهدي، الهدي هو الدل، الدل هو السمت، نفس الشيء، وهي سلوك الإنسان، مظهره، مشيته، رزانته، حلمه، طريقته في السلوك، هذا هو الهدي، هذا هو السمت، هذا هو الدل، ثلاثة مترادفة. تقول: ما رأيت أحدا أشبه برسول الله عليه الصلاة والسلام في هديه وسمته ودله من فاطمة بنت رسول الله عليه السلام، وعلى رسول الله الصلوات والتسليمات، تشبه رسول الله في كل شيء. وفي حديث آخر قالت أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها قالت ما سمعت أصدق لهجة, أي ما سمعت أحدا أصدق لهجة من فاطمة بنت رسول الله إلا أن يكون الذي ولدها, أي رسول الله, وإلا هي أصدق خلق الله بعد رسول الله لهجة. امرأة كاملة كاملة لا تعرف كما يقال لا اللف ولا الدوران ولا التورية ولا الكلام إيه الذي يراد به أكثر المعنى, صادقة كلامها واضح جدا ظاهرها على باطنها, وهذه من علامات الصدق. اللهم اجعلنا من الصادقين عليها السلام وعلى آل بيت رسول الله أجمعين. فهي كانت أشبه الخلق برسول الله, ومن هنا كانت أحب الخلق إلى قلبه, كانت أحب الخلق إلى قلبه, يغضب لغضبها ويرضى لرضاها, ينبسط لانبساطها, أو يبسط يقال بسط, يبسط لفرحها لسعادتها لهنأتها عليه الصلاة وأفضل السلام. سئلت عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها وهي جديرة بقول الحق والشهادة به, سألها السائل قال لها من كان أحب الناس إلى رسول الله؟ قالت فاطمة. قال السائل وكان رجلا جاء مع عمته يزور أم المؤمنين ويتعلم, ومن الرجال؟ قالت زوجها, زوجها أحب الرجال إلى رسول الله. تقول عائشة رضي الله عنها وأرضاها فلقد علمته أو ما علمته إلا صواما قواما. وفي رواية عند غير الترمذي قالت عائشة جديرا بقول الحق, صواما قواما جديرا بقول الحق. بعض العلماء والمحدثين حمل هذا الحديث على أنه عليه السلام الإمام علي هو أحب أهل بيت رسول الله, أي من أهل بيته, وكان أخاه في الدنيا وفي الجنة, هو أخو رسول الله في الدارين. وسيأتي هذا في حديث تزويجه عليه الصلاة والسلام السلام عليا بفاطمة, يسميه أخي كان أخاه وهو أخاه في الدنيا وهو أخوه معه في الجنة عليهما السلام, عليهما السلام. وفي حديث بريدة عن أبيه أيضا أنه قال كانت فاطمة أحب الخلق إلى رسول الله من النساء, وكان علي أحب الرجال إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. فهذا يحمل والله أعلم على أهل بيته, أحب الرجال إلى رسول الله من أهل بيته, والله أعلم. نبأ تزويجه أيها الإخوة, كيف تزوجت من الإمام علي, ما القصة؟ النصاب المشهور والصحيح, لأنه في هذا الباب دس بعض الكذبة وبعض المتهوكين أساطير وخرافات ما أنزل الله بها من سلطان, لكن النصاب المشهور لدى المحدثين والعلماء الثقات إن شاء الله تبارك وتعالى كما يلي: جاء أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه يخطب فاطمة عليه السلام إلى أبيها رسول الله, يقال خطب إليه ابنته أو أخته أو هكذا, يخطب إليه ابنته فاطمة, كان طبعا مزوجا ولكن رجاء المصاهرة مع رسول الله, لأنه قد تقدم منه عليه الصلاة وأفضل السلام قوله فكل نسب وسبب وصهر منقطع يوم القيامة إلا ما كان من نسبي وسببي وصهري عليه الصلاة وأفضل السلام. فطبعا هنا الإنسان الذي يبغي لنفسه الخير يشرف ويكون حريصا جدا على أن يصهر إلى آل بيت رسول الله, ومن هنا يتزوج الإمام الحسن ابن رسول الله ابن علي, تزوج كما يقال الله أعلم بأكثر من 240 امرأة, والإمام علي كان ينهى الناس عن أن يزوجوه, يقول لا تزوجوه فإنه مزواج مذواق مطلاق, يقول وإن كان, وإن كان يريدون النسب يريدون الشرف المصاهرة إلى آل بيت رسول الله نزوجه, يتزوج أسبوعا ويطلق لا بأس, المهم أنه إيه حدث هناك, إيه حدث هناك ارتباط مصاهرة, وربما يريدها أيضا إيه بعض ذريته, وهذا شرف كبير, وهذا والله من حرصهم على دينهم ومن فهمهم, من حرصهم على دينهم ومن فهمهم. فأين هذا الآن من قول بعض المنحلين الذين انحلت ربقة الإيمان في قلوبهم ومن أعناقهم والعياذ بالله, وقالوا قولا يحسبونه هينا وهو عند الله عظيم, حتى لقد فاهت بعض المتعوسات الشقيات من نسائنا بقولها والله لو كان والعياذ بالله, تذكر رسول الله ما ترضى بالتعدد, ألا سخط الله عليها وسود الله وجهها في الدنيا والآخرة. هذا من الجهل, هذا قول من لا يبالي ربه ولا رسوله ومن لا يبالي دينه بالة, أما من أراد الله ورسوله والدار الآخرة فله منطق مختلف, له منطق مختلف, له مبدع مختلف في النظر إلى هذه الأمور. على كل, فأراد أبو بكر أن يتزوجها فقال النبي عليه الصلاة والسلام أنتظر بها القضاء حتى يقضي الله في الأمر, يعني رده بأسلوب لبق ولائق. فجاء عمر وخطبها إلى رسول الله فقال أنتظر بها القضاء, فحث الأنصار, وفي رواية أبو بكر وعمر أيضا, حفظوا جميعا الإمام علي على أن يخطبها إلى رسول الله. وأيضا إحدى إماء الإمام علي قالت له اذهب إلى رسول الله واطلب إليه فاطمة يزوجك إن شاء الله. قال ما عندي شيء أتزوج به، أنا رجل فقير معدم ليس عندي شيء. قالت اذهب إليه، إن ذهبت إليه زوجك. قال الإمام علي عليه السلام فما زالت ترجيني، فما زالت تعطيني الأمل، فما زالت ترجيني حتى ذهبت. فلما دخلت على رسول الله وكانت له هيبة أفحمت أي أسكت، لم أستطع أن أتكلم، هيبة رسول الله مع أنه أخوه الرسول عليه الصلاة والسلام وهو منه بالمكان التي يعلم ويوقن، ولكن هيبة النبوة هيبة الرسالة على صاحبها الصلوات والتسليمات. قال كانت له هيبة فأفحمت أي أسكت. فقال ما جاء بك يا ابن أبي طالب؟ فسكت. فقال جئت تخطب لي فاطمة؟ النبي قلت نعم يا رسول الله. قال وما معك ما تستحلها به؟ بما تستحل إيه؟ ابنتي المهر الصداق. فقلت يا رسول الله والله ما معي من شيء. فقال أين درعك التي سلحتكها؟ أنا أعطيتك درعا سلاحا لك، أين هي؟ قلت يا رسول الله والله إنها لحطمية. الحطمية هي العريضة الثقيلة، يعني لا تسوى، لا تباع المال كثير، وقيل نسبة إلى بني حطمة العرب وهي من أردأ الدروع. ومن هنا قال الإمام علي مقللا ثمنها والله إنها لحطمية لا تأتي بأربعمائة درهم يا رسول الله. قال بعها، زوجتك بها بهذه الدرع التي سلحتكها، أعطيتك إياها سلاحا. فباعها الإمام علي بأربعمائة درهم. وقال له النبي عليه الصلاة والسلام، انظروا إلى الملحظ الجمالي، إلى التربية العالية، قال عليه الصلاة والسلام اجعل ثلثين في الطيب وثلثا في المتاع، ثلثي الجهاز في العطر في الطيب. النبي كان يعشق، كان يحب الطيب، حب إلي من دنياكم الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة. اجعل ثلثين في الطيب وثلثا في المتاع، وهكذا كان. وقال النبي عليه الصلاة والسلام له يا علي، يا علي لا تحدث شيئا حتى آتيك، أي إذا زفت إليك وأدخلت عليك ابنتي فلا تحدث شيئا، لا تمسها حتى آتيك. فلما استأذن النبي عليه الصلاة والسلام عليهما وجده قد انتحى ناحية وهي في ناحية، فقال عليه الصلاة والسلام قد علمت أنك تهاب الله ورسوله، أنت وقاف عند الأمر، لا تحدث لا تحدث، يهاب، يوقر أمر الله، يوقر أمر رسول الله. الله أكبر، الله أكبر أيها الإخوة، ما بالنا نحن إذن لا نوقر لا أمر الله ولا أمر رسول الله، ولا نلوي على شيء ونحن إيه نجتر في حبل المعاصي. وهذا هو الإمام علي، وهو أخو رسول الله وختنه الآن، لكنه يقف عند كل أمر كبيرا كان أو صغيرا عليه السلام. بهذا بلغوا ما بلغوا. قال قد علمتك تهاب الله ورسوله. ثم دعا بماء فجاءت به أم أيمن، فجاءت به أم أيمن، تعرفون أم أيمن بركة حاضنة رسول الله رضي الله تعالى عنها وارضاها، كان يقول لها يا أمي بعد أمي ويكرمها. وظل الصحابة حتى أبو بكر وعمر يكرمونها إلى أن توفيت رضي الله تعالى عنها وارضاها وفاء لرسول الله وكرامة لرسول الله عليه الصلاة والسلام. قالت فمج فيه ومسك فيه بيده، ثم نضح منه على رأس الإمام علي وعلى صدره وعلى كتفيه، وفعل مثل ذلك بابنته فاطمة، ثم رفع يديه ودعا قال اللهم بارك فيهما وبارك عليهما وبارك لهما في ذريتهما، اللهم آمين. يقول أنس في رواية والله لقد خرج منهما النسل الكثير المبارك، أبرك نسل خلقه الله نسل محمد عليه الصلاة والسلام، أهل بيت النبوة، خرج الكثير المبارك من أبي الحسن وفاطمة عليهما السلام. النبي رأى أيها الإخوة حين دخل في تلكم الليلة، رأى أسماء بنت عميس، فقال أسماء بنت عميس أنت موجودة هنا؟ قلت نعم يا رسول الله. قال جئت لتهتمي بشأن بنت رسول الله، تعلميها وهكذا وتقويها؟ قال قلت نعم يا رسول الله. قالت فرفع يدي الله أكبر، ما أوفى، وفاء، وفاء على كل معروف، جاءت مهتمة بابنته فرفع يدي، رفع يدي ودعا لي، تقول دعا لي بدعوات هي أوثق عملي عندي، أوثق عمل في حياتي، ليس حجي ولا عمرتي ولا صلاتي ولا صدقتي ولا صيامي، هي دعوة رسول الله لي. الله أكبر، هذا يدل على عمق الفهم أيها الإخوة عند هذه السيدة الجليلة أسماء بنت عميس زوجة جعفر الطيار، ولما استشهد تزوجها أبو بكر الصديق، ولما مات أيضا شهيدا أبو بكر الصديق، هو مات شهيدا من أثر العقرب التي لسعته أيها الإخوة، هكذا قال العلماء، فكتب الله له الشهادة أيضا. لما مات الصديق تزوجها الإمام علي، وذلكم طبعا بعد وفاة السيدة فاطمة، لأن الصديق توفي بعدها بمدة، فهكذا وفاء رسول الله دعا لها في بعض الأخبار أيضا والسير. لما ألقى الأشقياء الجحدة الكفار من القرشيين على رسول الله السلى وفعلوا به ما فعل، وجاءت فاطمة تنافع عن أبيها وتسبهم وتلعنهم، ضربها أبو جهل لعنة الله تعالى عليه. فجاء أبو سفيان رحمة الله تعالى عليه ومسح عنها الدم وأخذها معه، فقال النبي: اللهم لا تنسها لأبي سفيان. فما مات أبو سفيان حتى أسلم رضي الله عنه، اللهم لا تنسها لأبي سفيان، لأنه هكذا فعل بابنتي ومسح عنها، اللهم لا تنسى له هذه الفعلة. وفاء على أدنى معروف. فهذا ما كان من قصة زواجهما عليهما السلام. ما كان جهاز فاطمة أيها الإخوة، جهاز فاطمة بنت رسول الله، الآن بعض أولياء الأمور، بعض الآباء والإخوة والأجداد والأعمام يشترطون الشروط التي هي بمثابة معاجز على الشباب الذي يريد أن يستعف، أن يتحصن، يطلبون الشقاق والأموال والأرصدة وأشياء عجيبة جدا جدا. وللأسف يأتي مشايخ المسلمين ويقرون هذا، ويقرون أشياء عجيبة ما أنزل الله بها من سلطان، لوائح وقوائم غريبة جدا جدا تكبل الزوج تكبيلة تجعله ينكص ويخاف ويشعر أنه مقبل على أمر عظيم. الزواج ما كان جهاز فاطمة بنت محمد عليهما الصلوات والتسليمات أيها الإخوة، سقاء، وعاء من جلد يوضع فيه اللبن والماء، سقاء، ورحوان، مثنى رحى لتطحن الحبوب والبقول، ورحوان، ووسادة أيها الإخوة من أدم من جلد حشوها ليف، وجلد ضأن، جلد شاه. يقول الإمام علي: نضعه إيه؟ تحتنا أو نلتحب به في الليل، وفي النهار نعلب به الناضح، الجمل أو الناقة التي ينضحون عليها الماء نضع لها فيه العلف، وقعب لبن هكذا يشربون فيه. هذا هو جهاز فاطمة أيها الإخوة بنت محمد عليه الصلاة والسلام. لا إله إلا الله. وتعبت تعبا شديدا في حياتها، انقضت حياتها وحياة زوجها في تعب وفي نصب وفي زهد وفي قلة وفي فقر، حتى لقد صح أن الإمام علي عليه السلام قال لها يوما: يا ابنة رسول الله، يا ابنة رسول الله، والله لقد سنوت حتى شكوت صدري، أو اشتكيت صدري، سنوت أي سقيت على الدابة يحمل الدلاء ويسقي. قال: لقد سنوت سنة يسنو سنوا، لقد سنوت حتى اشتكيت صدري. قالت: وأنا والله لقد طحنت وعملت بيدي حتى مجلت يداي، أي ثخنتا وظهر فيها ما أشبه البثر من كثرة العمل، مجلت اليد بالكسر حتى مجلت يداي. قال لها: وقد ساق الله لرسول الله سبيا، فاذهبي إلى أبيك فاستخدمي، اطلبي لنا خادما من، اطلبي لنا خادما فاذهبي إلى أبيك فاستخدمي. فجاءت فاطمة تستخدم أباها رسول الله عليه الصلاة والسلام، فرأته فقال لها: ما الذي أتى بك يا فاطمة؟ فاستحيت قالت: ليسلم عليك يا أبتي. ثم عادت فقال علي: ما فعلت؟ قالت: استحييت. فجلس معها، فغدا عليهما النبي عليه الصلاة والسلام وهما في لفاع، أي في لحاف لهما، إذا وضعا على رؤوسهما بدت أقدامهما، وإذا وضعا على أقدامهما بدت رؤوسهما عليهم السلام، فقر قلة. في رواية: دخل النبي معهما في اللفاع، دخل معهما أي في اللحاف، وقال: ألا أخبركما بخير مما سألتماني عنه؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: إذا أخذتما مضاجعكما فسبح الله 33 واحمداه 33 وكبراه 34، فالمجموع 100، فذلكما خير لكما من خادم. يعطى الإنسان قوة. وجربوا هذا أيها الإخوة، شيء عجيب هذا، هذا من العلم الإلهي. فذلكما خير لكما من خادم. يقول أبو الحسن عليه السلام: فوالله ما تركتهن مذ علمنيهن رسول الله عليه الصلاة والسلام. فقال له ابن الكواء أحد أتباعه، ثم خرج بعد ذلك، صار من الخوارج معروف ابن الكواء، صار من رؤوس الخوارج. فقال له ابن الكواء: يا إمام، ولا ليلة صفين، ليلة الحرب مع أهل الشام، لم تترك؟ قال: قاتلكم الله يا أهل العراق، يعني ما أشد تعمقكم وتنقيركم. قال: ولا ليت صفين، صدق. هو قال لك وحلف بأنه لم يتركهن منذ علمه رسول الله إياهن. فقال: ولا ليت صفين. قال: قاتلكم الله يا أهل العراق، ولا ليت صفين، لم أتركهن. هكذا عمل، عمل بما أدبه به الرسول عليه الصلاة والسلام. حياة صعبة أيها الإخوة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يلحقنا بهؤلاء الأشراف الصالحين وأن يسيرنا في سيرهم وفي نهجهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله، الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين وصحابته المباركين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شر نفوسنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ارزقنا حبك وحب من أحبك وحب العمل الذي يقربنا إلى حبك. اللهم ارزقنا حبك وحب نبيك عليه الصلاة والسلام وأهل بيته المكرمين المطهرين أجمعين يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا، إلهنا ومولانا رب العالمين. اللهم أصلحنا وأصلح لنا أزواجنا وأبناءنا وبناتنا وأهلينا وذرياتنا وإخواننا وأخواتنا وأباءنا وأمهاتنا أجمعين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك ونبتهل إليك بالدعاء والضراعة أن تنصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، وأعلي بفضلك كلمة الحق والدين. اللهم انصر من نصر عبادك المسلمين، واخذل من خذل عبادك المؤمنين. اللهم عليك بيهود، فإنهم قد بغوا وطغوا وتعدوا يا رب العالمين. اللهم خذهم جميعا أخذ عزيز مقتدر. اللهم لا تغادر منهم أحدا. اللهم اقتلهم جميعا بددا. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم زلزل الأرض تحت أقدامهم يا رب العالمين، وأدر عليهم دائرة السوء، فإنهم لا يعجزونك. وخذ معهم الأمريكان المجرمين الوالغين يا رب العالمين، فإنهم لا يعجزونك. إلهنا ومولانا يا جبار يا قهار يا عزيز يا منتقم يا سريع الحساب. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، واسألوه من أفضاله يعطكم، وقوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الله.